والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، كنا تدارسنا في المحاضرة السابقة ما يتعلق بمقدمة هذه القصيدة وبعض المقدمات المتعلقة بهذا العلم، ومنها معرفة فصاحة المفرد وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم أيضا، ونكمل ما توقفنا عنده من هذه المقدمات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى، وهو من التعقيد أيضا خالي، وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه، وبالفصيح من يعبر نصفه، والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدم. هذا أيضا أيها الإخوة يتعلق بهذه المقدمة التي تذكر بين يدي هذا العلم، فقال وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه، وبالفصيح من يعبر تصفه أو نصفه بالتاء وفي بعض النسخ بالنون. فالمؤلف رحمه الله تعالى يشير هنا إلى البلاغة، وأن البلاغة يوصف بها الكلام كما يوصف بها المتكلم، فتقول هذا كلام بليغ وهذا رجل بليغ، فيوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم، ولم ينقل وصف الكلمة بالبلاغ، يعني الكلمة المفردة، فلا يقال هذه كلمة بليغة، إنما يقال هذه كلمة فصيحة. فذكر هنا إشارة إلى تعريف البلاغ، فقال وإن يكن مطابقا للحال، وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ، يعني هو الكلام الذي يوصف بالبلاغة. فإذا بلاغة المتكلم هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والمقصود بمقتضى الحال السبب الذي يدعو إلى التكلم، السبب الذي يدعو إلى التكلم وما يتعلق به أيضا. فالكلام أحيانا يقتضي مثلا، أو المقام أحيانا يقتضي الإطناب والتوسع، وأحيانا يقتضي الاختصار، وأحيانا المخاطب يكون منكرا للكلام فيحتاج إلى التأكيد، وأحيانا يكون مقرا للكلام فلا يحتاج إلى التأكيد. فهذا كله يدخل تحت قولهم مطابقة الكلام لمقتضى الحال، كما قال الحطيئة تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا، فإن لكل مقام مقالا. فإذا بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال، فإن كان مطابقا لمقتضى الحال فإنه يقال كلام بليغ، وإذا كان غير مطابق لمقتضى الحال فلا يعد كلاما بليغا وإن كان فصيحا. فإذا كان المقام يقتضي البسط فأوجز الإنسان الكلام فهذا يتنافى مع البلاغ، وإذا كان المقام يقتضي الإيجاز فأطنب الرجل في الكلام فهذا ليس من البلاغة. إذا كان المقام مقام فرح وسرور فتحدث عن معنى في يتعلق بالحزن والأسى فإن هذا لا يكون بليغا، ولا يسمى هذا الكلام بلاغة، لا يوصف به لأنه ليس مطابقا لمقتضى الحال. فالبلاغة إذن هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ثم قال فهو البليغ والذي يؤلفه، يعني والذي يؤلفه يوصف بالبلاغة أيضا فيقال فلان بليغ. وهو يشير إلى أن البلاغة تأتي صفة للكلام وتأتي صفة للمتكلم. الرجل البليغ إذن هو الرجل الذي لديه ملكة راسخة في النفس بحيث يصوغ لنا كلاما مطابقا لمقتضى الحال. ثم قال وبالفصيح من يعبر تصفه أو نصفه. وبالفصيح من يعبر، يعني تصف بالفصيح المتكلم الذي يعبر عن مقصوده بكلام فصيح. تصف بالفصيح من يعبر عن مقصوده بكلام فصيح. فتصف هذا الكلام أو هذا المتكلم بالفصاح، وهذا إتمام للقسمة التي ذكرت سابقا. وتكلم عن فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، وهنا يشير إلى القسم الثالث وهو فصاحة المتكلم. فصاحة المتكلم إذن هي ملكة راسخة في النفس تجعل صاحبها يعبر عن مقصوده بكلام فصيح. فهذا تعريف للفصاحة بأقسامها وللبلاغة أيضا. والفرق كما عرفنا أن البلاغة لا يوصف بها الكلمة المفردة بخلاف الفصاحة، فتقول هذه كلمة فصيحة ولا تقول هذه كلمة بليغة تقصد مفردة بليغة، لأن الفصاحة أكثر ما تستعمل في الألفاظ بعكس البلاغة. نعم. ثم قال رحمه الله والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب إن ذا يعدما. هكذا في بعض النسخ الخطية وفي بعض النسخ الخطية والكذب خلافه علما أو خلافه علما بالرفع وبالنصب. الاختلاف في الضبط بحسب النسخ الخطية. المؤلف رحمه الله في هذا البيت يعرف الصدق والكذب، متى نقول هذا الكلام صدق وهذا الكلام كذب، ومتى نصف المتكلم بأنه صادق أو نصفه بأنه كاذب. وهذه المسألة يذكرها العلماء عادة في الحديث عن الخبر والإنشاء، لما يفرقون بين الخبر والإنشاء يقولون الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته والإنشاء ما لا يحتمله. لكن الناظم رحمه الله ذكر هذه المسألة في هذا الموطن، ولعل السبب في ذلك هو مناسبة المطابقة. عندما تحدث عن البلاغة وقال بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ناسب أن يتكلم عن مطابقة الكلام لمقتضى الواقع. فإن كان مطابقا للواقع فهو الصدق، وإن كان غير مطابق للواقع فهو الكذب. فهذا هو الضابط. إذن الضابط في التعريف في التفريق بين الكذب والصدق هو مطابقة هذا الكلام للواقع في نفس الأمر، وليست العبرة أو الضابط بظن المتكلم واعتقاده. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وبالتالي فإذا قال المنافق مثلا الإسلام حق، إذا قال المنافق الإسلام حق، فهذا يعد صدقا أو كذبا؟ يعد صدقا عند جماهير أهل العلم، لأن كلامه مطابق للواقع، ويعد كذبا عند النظام من المعتزلة. النظام من المعتزلة العبرة عنده في الصدق والكذب هو اعتقاد المتكلم، إذا كان مطابقا لاعتقاده فهو صدق، وإذا كان مخالفا لاعتقاده فهو كذب. وجاء الجاحظ وهو تلميذ النظام فجمع بين قول الجمهور وقول النظام، فقال العبرة في الصدق والكذب بمطابقة الكلام للاعتقاد والواقع، للاعتقاد والواقع، فالصدق ما طابق الواقع والاعتقاد، والكذب ما خالف الواقع والاعتقاد، وما وافق أحدهما دون الآخر فهذا واسطة بين الصدق والكذب. لكن جمهور أهل العلم وهو الصواب أن الصدق والكذب ضابطهما مطابقة الواقع أو مخالفته، ولهذا القرآن أطلق الكذب على الإخبار عن الواقع، وإن كان في ظن المعتقد غير ذلك، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، هذا يفهم منه أن الكذب قد يكون خطأ ويسمى كذبا. فالعبرة إذن في الصدق والكذب إنما هو مطابقة الواقع، إن كان الكلام مطابقا للواقع فهو الصدق، وإن كان معتقده غير ذلك، وإذا كان الكلام لا يطابق الواقع فهو الكذب، وإن كان في ظن المتكلم واعتقاده على أمر آخر. نعم. الفن الأول علم المعاني، وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، إرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثماني. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في الفن الأول أو النوع الأول من علوم البلاغة، وهو ما يسمى بعلم المعاني، وهذا أكثر ما تعرض له في هذه القصيدة، ثم تعرض لعلم البيان بشكل موجز، ثم لعلم البديع بشكل أوجز، فأكثر ما في هذه القصيدة إنما يتعلق بهذا النوع من العلم وهو علم المعاني. فيقول: عربي اللفظ ذو أحوال. عربي اللفظ، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني واللفظ العربي ذو أحوال، والأحوال بمعنى الأمور العارضة أو الصفات العارضة، فهو يخبر أن اللفظ العربي له أحوال، وأحوال كثيرة، له أمور عارضة، فيدخله التعريف والتنكير، ويدخله التوكيد وعدم التوكيد، ويدخله الحذف وعدم الحذف، هذه كلها أحوال عارضة تعرض لللفظ قال العربي. الواقع أنه لم يقصد بهذا الاحتراز، لأن اللفظ غير العربي أيضا تعرض عليه هذه الأحوال، ولكنه ذكر اللفظ العربي فقط لأن الكلام في هذه الألفاظ العربية، ولأن المقصود الأساسي في بحث علم البلاغة كان هو لفظ القرآن الكريم، وهو لفظ عربي أنزله الله تعالى بلسان العرب، فلهذا خصه بالذكر، لا لأن اللفظ غير العربي ليست له أحوال عارضة تعرض عليه. فاللفظ العربي له أحوال عارضة كما أشار إليه، وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني. عرفانها يعني معرفتها، معرفة هذه الأحوال علم هو المعاني، فهذا تعريف لعلم المعاني. فيقول إذن علم المعاني هو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي من جهة مطابقتها لمقتضى الحال، من جهة مطابقتها لمقتضى الحال. وهذه الحيثية ضرورية لإخراج علوم العربية الأخرى، لأن اللفظ العربي يعرض عليه الإعراب والبناء، ولكنه ليس من علم البلاغة، معرفته ليس الداخل في علم البلاغة، إنما هو علم النحو، هو الذي يبحث في الإعراب والبناء الذي يعرض للفظ العربي. من أحوال اللفظ العربي الزيادة والنقصان، كونه مجردا أو كونه مزيدا، لكن العلم الذي يبحث في هذا ليس هو علم البلاغ، وإنما هو علم الصرف. فلهذا أتى بهذا القيد، يعني من جهة مطابقتها لمقتضى الحال. فهذه الحيثية قيد في علم البلاغ، وهو احتراز من علوم العربية الأخرى التي لا يتعرض لها في هذا العلم، أي في علم البلاغ. فإذا علم المعاني هي معرفة أحوال اللفظ العربي من جهة كونها مطابقة لمقتضى الحال. عرفانها علم هو المعاني، فأطلق لفظ العلم على معرفة هذه الأحوال، وهذا صحيح. وأحيانا يطلق لفظ العلم على هذه الأحوال نفسها، على هذه الأحوال نفسها، وهذا أمر واسع في كل العلوم، يطلق لفظ العلم على قواعد العلم ومسائله، كما يطلق على إدراك هذه المسائل وهذه القواعد. ثم قال: منحصر الأبواب في ثماني، يعني ينحصر علم المعاني في أبواب ثمانية أو في ثمانية أبواب، لكن حذف التاء لحذف المعدود، لأن المعدود هنا وهو الأبواب لم يذكر، والمعدود إذا لم يذكر في الكلام فيجوز أن يحذف، أن تحذف علامته، علامة التاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، لم يقل ستة، قال ستا من شوال، لأن المعدود هنا محذوف، والمعدود إذا حذف فيجوز حذف التاء. فقال: منحصر الأبواب في ثماني، يعني علم المعاني ينحصر في هذه الأبواب الثمانية، وحصرها في هذه الثمانية تبعا لمن سبقه من علماء البلاغة كالخطيب القزويني والسكاكي الذين حصروها في هذه الأبواب الثمانية، لعله من باب التفاؤل بأبواب الجنة، وإلا فهناك بعض المسائل الزائدة على هذه الأبواب الثمانية وهي داخلة في علم المعاني. ما هي هذه الأبواب الثمانية؟ هي التي سيأتي ذكرها: أحوال الإسناد، أحوال المسند، وأحوال المسند إليه، والإنشاء، والقصر، والفصل، والوصل، والإطناب، والإيجاز. هذه هي الأبواب الثمانية التي حصرها الناظم رحمه الله تبعا للسكاك وغيره في هذه الأبواب الثمانية. نعم. باب: أحوال الإسناد الخبري. إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة وسمي، إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه إن ابتدائيا فلا يؤكد أو طلبيا فهو فيه يحمد وواجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار. بالأغيار هذا الباب الأول الذي يتكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى عن أحوال الإسناد والأحوال كما عرفنا هي الأمور العارضة، والإسناد هو الحكم بالمعنى العام، وهو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، فهذا الإسناد له أحوال متعددة ومختلفة، حصرها البلاغيون ومنهم الناظم رحمه الله تعالى جميعا في هذه الأمور الأربعة: في التوكيد وترك التوكيد والحقيقة العقلية والمجاز العقل. هذه الأمور الأربعة العارضة التي تعرض للإسناد، ويرتبط بها علم المعاني. فقال أولا: إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة، وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه. إن قصد الإعلام بالعلم به بالباء، وفي بعض النسخ باللام، والباء أولى وأقرب. هذا شروع من الناظم رحمه الله في الحديث عن أغراض الخبر، أغراض الخبر يعني المقاصد التي يقصدها المخبر من كلامه. فالمتكلم يلقي الخبر ويقصد من ورائه أحد أمرين: الأمر الأول هو أن يقصد الإفادة بالحكم، يعني أن يفيد السامع هذا الحكم، بمعنى أن السامع غير عارف بهذا الحكم، فالمتكلم يورد هذا الخبر من أجل هذا الغرض، وهو فائدة الحكم. كأن تخبر رجلا لم يقرأ التراجم ولا التاريخ، فتقول له: كان عمر رضي الله عنه وقافا عند حدود الله، وكان علي شجاعا، وكان الأحنف بن قيس حليما. فهذا خبر يسمى فائدة الخبر، هذا النوع الأول، وهو الخبر الذي يلقى من أجل الإفادة بالحكم الذي تضمنه، وبالمعنى الذي تضمنه. وهذا النوع الأول الذي أشار إليه بقوله: إن قصد المخبر نفس الحكم فسم ذا فائدة، يعني هذا النوع الأول الذي يسمى بفائدة الخبر، فالمقصود هو الإفادة بمضمون الخبر. وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها، هذا النوع الثاني، وهو ما يسمى بلازم الفائدة، يسميه علماء البلاغة بلازم الفائدة، وهو أن يخبر المتكلم بالخبر بقصد الإعلام بأنه عالم بهذا الحكم، بقصد الإعلام أي إعلام السامع بعلم المتكلم بهذا الحكم. كأن تقول لمن حفظ القرآن: أنت حفظت القرآن، وهو يعرف من نفسه أنه حفظ القرآن، لكنك تريد لازم الفائدة، وهو ما يلزم من الإخبار بهذا الخبر من علم المتكلم به، ولهذا سمي بلازم الفائدة. أو رأيت رجلا يضرب ولده وتقول له: هذا ولدك، وانت لا تقصد اخباره بمضمون هذا الخبر المعروف من دلالة اللفظ بالوضع انه هو يعرف هذا، فانت لم تقصد افادته بهذا الحكم، وانما قصدت لازم هذه الفائدة، كأنك تطلب منه ان يتحنن عليه وان يرحمه وان لا يؤذيه، لأنه ولده وابنه، وكونه ابنا وولدا يقتضي الرحمة به. فهذا النوع الثاني يسمى بلازم الفائدة. فإذا أغراض الخبر إما أن يكون الإعلام بفائدة الحكم، وهذا النوع الأول، وإما لازم الفائدة وهو الإخبار بأن المتكلم عالم بهذا الكلام الذي أخبر به السامع. وهذا ليس من باب الحصر، وإنما هو من باب الأمثلة، بمعنى أن الخبر قد يخرج عن مقصود الإخبار إلى أمر آخر، وأغراض الخبر لا تنحصر في الإفادة بالحكم أو في لازم الفائدة، بل هناك أغراض أخرى من أجلها يورد المتكلم هذا الخبر. فقول مثلا زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فهو لا يقصد بهذا فائدة الخبر ولا لازم الفائدة بمعنى أنه عالم بهذا الحكم، وإنما يقصد بذلك الاسترحام وإظهار الضعف لله تبارك وتعالى: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهكذا قول مريم: رب إني وضعتها، امرأة عمران: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، فالله تعالى يعلم أنها أنثى، وهي لا تريد إفادته بهذا الخبر، لكنه إظهار الحسرة، تقصد إظهار الحسرة على مجيئه، أي هذا المولود أنثى، لأنها كانت تظن أن الذكر أولى بالقيام بالمهمة التي نذرت هذا الولد لأجله. فمقصوده هنا إظهار الحسرة. وهكذا قول الشاعر: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، أو في خلف كجلد الأجرب. المقصود هنا إظهار ماذا؟ إظهار التحسر والأسف على مضي أولئك الرجال. فإذا الخبر يخرج عن الأصل المقصود، وهو الإفادة بمضمون هذا الخبر، إلى أغراض بلاغية أخرى ينبغي أن يطلع عليها دارس الكلام العربي والمطلع على طرائق التعبير في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: وللمقام انتبه. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في أنواع الخبر، في أنواع الخبر من حيث التوكيد وعدم التوكيد. وهذا كما ذكرت أحد الأحوال العارضة التي تعرض على الإسناد، وهو التوكيد وعدمه. فمتى يحتاج المتكلم إلى أن يؤكد كلامه بالمؤكدات، ومتى لا يحتاج إليه؟ والمؤكدات كثيرة: إن وقد والجملة الإسمية وأدوات التوكيد ونون التوكيد الثقيلة والمخففة. هذه الأدوات متى يستخدمها المتكلم؟ متى تحتاج إلى أن تدعم كلامك بهذه المؤكدات، ومتى لا تحتاج إلى هذا؟ فقال الناظم رحمه الله: وللمقام انتبه، يعني تنبه للمقام واختلاف الدواعي، وهو يشير بهذا إلى أن الكلام يختلف من حيث التأكيد وعدمه بحسب اختلاف المقام، بحسب مقتضى الحال. ومما يدخل في مقتضى الحال حال المخاطب، فالمخاطب الذي تكلمه إما أن يكون خالي الذهن من هذا المعنى الذي تخبره به، وإما أن يكون مترددا في هذا الحكم الذي تخبره به، عنده شيء من الشبهة ويتطلع ويتشوف إلى إزالة هذه الشبهة وتأكيد الخبر، وإما أن يكون شخصا منكرا لهذا الكلام الذي تقوله. فالمخاطب تختلف أحواله من شخص إلى شخص آخر. فإذا كان هذا الشخص خالي الذهن بمعنى أنه لا يشك في هذا الخبر وربما لم يسمع به أصلا، فأنت في هذا المقام تورد له هذا الخبر دون الحاجة إلى توكيده، دون الحاجة إلى توكيده، وتقول له سافر محمد البارحة. ولكن إذا كان المخاطب مترددا في هذا الكلام، سمع هذا الكلام وسمع نقيضه، فنفسه تتطلع إلى معرفة الحقيقة، فهنا يحسن بك أن تؤكد له الكلام بمؤكد ليزيل عنه هذا الاحتمال وهذه الشبهة. ولكن إذا كان هذا الشخص منكرا، والإنكار درجات ومراتب، فلا يحسن بك أن تورد هذا الكلام هكذا بدون مؤكدات، بل يجب عليك أن تؤكد هذا الخبر. فإذا الكلام يختلف من حيث حاجته للتوكيد وعدم حاجته إليه بحسب أحوال المخاطب، وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله عندما قال وللمقام انتبه إن ابتدائيا فلا يؤكد. هذا النوع الأول وهو الابتدائي، الخبر الابتدائي الذي يأتي ابتداء لخال الذهن الذي لم يسمع بهذا قبل ذلك. قال إن ابتدائيا فلا يؤكد، يعني لا يحتاج إلى التوكيد لعدم وجود الداعي له، أو طلبيا فهو فيه يحمد، يعني فالتوكيد فيه يحمد أن يستحب. وهذا النوع الثاني وهو المتردد في الكلام، فهذا يحسن لك، يستحب لك أن تؤكد الكلام بمؤكد يرفع عنه هذا الاحتمال. وواجب بحسب الإنكار، يعني يجب التوكيد في الصورة الثالثة إذا كان المتكلم إذا كان السامع منكرا لهذا الكلام، ويتأكد ويجب هذا التوكيد بحسب درجة الإنكار. إن كانت درجة الإنكار ضعيفة فلا يحتاج إلى مؤكدات كثيرة، وأما إذا كانت درجة الإنكار قوية فينبغي أن تكثر من المؤكدات في الخبر. وضربوا لهذا مثلا بأصحاب القرية التي جاءها المرسلون، ففي المرة الأولى ذهب هؤلاء إلى هذه القرية وقالوا لهم إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون، فأكدوا الخبر، ولكن أكدوه بمؤكدين فقط، إنا والجملة الإسمية، إنا إليكم مرسلون. لكن لما ازدادوا عتوا وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، ورموهم بالكذب جاءوا بعد ذلك فقالوا الله يعلم، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. لاحظوا كيف زادوا المؤكدات، فقالوا أولا الله يعلم، الاستشهاد بالله تبارك وتعالى، وهذا في حكم القسم كأنهم أقسموا على هذا. ثم قالوا إنا، أتوا بهذا التأكيد الثاني. ثم الجملة الإسمية المؤكدة الثالثة، ثم أتوا باللام لمرسلون، وأتوا بالمؤكد الرابع. لماذا؟ لأن درجة الإنكار زادت بعد المرة الأولى، فجاء الخطاب على حسب الحال من زيادة التوكيد. هذا معنى قول الناظم رحمه الله وواجب بحسب الإنكار. لكنه قال ويحسن التبديل بالأغيار، يعني يحسن أحيانا أن يبدل ما يقتضيه الكلام بغيره، بمعنى أن هذا الذي سبق بيانه من عدم الحاجة إلى التوكيد لخالي الذهن، ويستحب التوكيد للمتردد، ويجب التوكيد للمنكر بحسب إنكاره، هذا هو الأصل ومقتضى الظاهر كما يقولون. لكنه أحيانا يخرج الكلام عن هذا الأصل ومقتضى الظاهر إلى غيره، ويحسن أن يبدل بغيره، وبالتالي يعامل المنكر معاملة غير المنكر، ويعامل خالي الذهن معاملة المنكر، وهذا ما يسمى بالخروج عن مقتضى الظاهر. نعود إلى المسألة. فإذا الذي سبق بيانه هو ما يسمى بالجريان على مقتضى الظاهر، وهو الأصل والقاعدة التي ينطلق منها المتكلم. لكن أحيانا، وهذا من أميز ما يتميز به لغة العرب في التعبير والبيان، أنه يخرج عن هذا الأصل الذي سبق بيانه إلى أمور أخرى، فيعامل الخالي الذهن معاملة المتردد الشاك، بل معاملة المنكر أحيانا، ويعامل المنكر أحيانا معاملة غير المنكر، مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد، ويخاطب الكفار، والكفار كانوا ينكرون وحدانية الله تبارك وتعالى وألوهيته، ولكن الله سبحانه وتعالى نزلهم هنا منزلة غير المنكر، فأورد الكلام بدون مؤكدات وإلهكم إله واحد، كأنه يقول هذه القضية لا تحتاج إلى توكيد، لأن معها من الدلائل والبراهين والأمارات والشواهد ما لا يحتاج السامع فيه والناظر إلى مؤكدات، كأنها قضية بدهية، قضايا المحسوسة لا يحتاج أن أقيم عليها البينات، لا أحتاج أن أقيم البينة على أن هذا مصباح يضيء، لأن أمر مشاهد ومحسوس، ولا أحتاج أن أؤكد لك هذا الكلام. فالله سبحانه وتعالى هنا يشير من خلال هذا التعبير وخلو الكلام من المؤكدات إلى أن هذه القضية من الوضوح والبيان بحيث لا يصلح أن يكون محلا للإنكار ولا يحتاج إلى التأكيد بالمؤكدات. ولكنه أحيانا العكس، أحيانا يأتي بالمؤكدات ويعاملهم معاملة المنكر للقضية مع أنهم لا ينكرونها، وهو قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الكفار هل ينكرون الموت؟ الموت حقيقة لا ينكرها أحد، انكروا وجود الله لكن الموت ما انكروا، ووجود الله أظهر من كل شيء. لكن مع هذا لاحظوا، القرآن جاء بالمؤكدات: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فعملهم معاملة المنكر لهذه الحق، للإشارة إلى أن هؤلاء وإن كانوا لا ينكرون الموت لكنهم من حيث عملهم وسلوكهم وأخلاقهم كأنهم ينكرون الموت، لأن الذي لا ينكر الموت يؤمن بالموت، يستقيم على الجادة ويستعد للرحيل وللآخرة. أما الذي لا يستعد لهذه الأمور ولا يستعد للآخرة ولا يستحضرها في قلبه فإنه كالمنكر للموت، لأنه ما فائدة العلم إلا العمل، فائدة العلم هو العمل. فالذي يعلم أن الموت لا بد منه وأن هناك حياة أخرى لا بد أن يحاسب فيها فإنه يستعد لهذه المرحلة من الآن بالعمل الصالح وتجنب المحرمات. فإذا رأيت الرجل غافلا عن هذه الأمور يرتكب المحرمات ويخوض في الشهوات والشبهات فإن هذا من حيث المعنى هو بمنزلة المنكر لحقيقة الموت. فإذا الكلام أحيانا يخرج عن مقتضى الظاهر والأصل الذي سبق تقريره لهذه النكت البلاغية والمعاني البلاغية التي أشرت إلى بعضها. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: ويحسن التبديل بالأغيار. نعم. الفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية، وإن إلى غير ملابس مجاز أوهلا. هذا أيضا أيها الأخوة من المسائل والأحوال التي تتعلق بالإسناد، الأحوال العارضة التي تتعلق بالإسناد، وهو أن الإسناد أحيانا في الكلام قد يكون إلى الفاعل الحقيقي لهذا الفعل وما شابهه، وأحيانا ينسب الكلام إلى غير الفاعل الحقيقي، إلى شيء يلابس الفاعل الحقيقي أو يلابس هذا الفعل ويتصل به. هذا معنى قوله: والفعل أو معناه، يعني ما في معنى الفعل مثل المصدر، الصفة المشبهة، واسم الفاعل، واسم المفعول، هذه كلها من الأمور الملابسة للفعل. هذه الأشياء إما أن تسند إلى الفاعل الحقيقي وإما أن تسند إلى غير الفاعل الحقيقي. فإن أسند إلى الفاعل الحقيقي فيسمى حقيقة عقلية، يسمى حقيقة عقلية، وإن أسند إلى غيره فيسمى مجازا عقليا. ووصف بالعقل لماذا؟ قيل بالعقل لأنه حكم يتعلق بأمر معقول يدرك بالعقل، أمر معقول يدرك بالعقل، بخلاف المجاز اللغوي فإنه بحث في أمر لغوي يدرك بالوضع والنقل باللغة. أما هنا فهو نظر وبحث في أمر عقلي معقول يدرك بالعقل والنظر والتأمل. فإذا المتكلم أحيانا قد يسند الكلام إلى الفاعل الحقيقي وقد يسند الكلام إلى غير الفاعل الحقيقي، ويكون في الأول من قبيل الحقيقة العقلية وفي الثاني من قبيل المجاز العقلي، كما في لفظ الإنبات مثلا. في الغالب في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ينسب الإنبات إلى نفسه، وهذا هو الغالب في القرآن. ثم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل زوج بهيج، والله أنبتكم من الأرض نباتا. فالغالب في القرآن أنه يسند الإنبات إلى الله تعالى، وهذا إسناد للفعل إلى الفاعل الحقيقي، لأن الذي ينبت حقيقة هذه الأشياء ويخرجها هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الإسناد من قبيل الحقيقة العقلية. لكن جاء في القرآن أحيانا نسبة الإنبات إلى غير الله تبارك وتعالى، إلى الأرض أو إلى الحبة، كما قال تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. حبة أنبتت سبع سنابل، فنسب الإنبات إلى الحبة. وأحيانا القرآن ينسب الإنبات إلى الأرض، كما في قوله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وأنبتت، وهكذا في قوله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، فأسند الإنبات إلى الأرض، وهذا إسناد للفعل إلى غير الفاعل الحقيقي، ولكن إلى أمر يلابس هذا الفعل، وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح علماء البلاغة بالمجاز العقلي، بالمجاز العقلي. وهذا كثير في القرآن الكريم كما يقول علماء البلاغة، مثل قوله تعالى: عيشة راضية. العيشة ليست هي التي ترضى، إنما أهلها الذين يرضون عنها، فهي بمثابة عيشة مرضية. ومثل قوله تعالى: زادتهم إيمانا. الذي يزيد الإيمان في القلب هو الله سبحانه وتعالى، وليس هذه الآيات، لكن هذه الآيات سبب، ولهذا أسند الكلام إليها. وهذا كما ذكرت هو كثير في القرآن الكريم. هذا معنى قولي: والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده، يعني في الظاهر عند المتكلم، حقيقة عقلية. هذا النوع الأول. وإن إلى غير ملابس مجازا أولى. هكذا في بعض النسخ: غير ملابس، وفي بعض النسخ: عين ملابس، عين ملابس، وكلاهما صحيح. إما أن يسند إلى غير الفاعل الحقيقي وهو الملابس له، وإما أن يسند إلى عين ملابس، لعين أخرى وهي ملابسة للفعل، وتقول ملابس أو ملابس بفتح الباء وكسرها أيضا، لأن الملابسة مفاعلة بين الطرفين، فكل طرف منهما ملابس وملابس، يصدق عليه الكسر ويصدق عليه الفتح أيضا. والأصح هنا أن يقرأ بالتنوين إلى غير ملابس أو ملابس، لا يقال إلى غير ملابس، يختلف المعنى، لأن غير الملابس وهو الأجنبي إسناد الكلام إليه من قبيل الخطأ وليس من قبيل المجاز العقل، ما دام أنه أجنبي لا علاقة له بالفعل فإسناد الكلام إليه هذا من قبيل الخطأ في الكلام وليس من قبيل المجاز العقل. وإن إلى غير ملابس أو ملابس مجازا أولى، يعني يسمى بالمجاز العقلي، والإسناد هنا مؤول بمعنى لم يسند إلى الفاعل الحقيقي وإنما أسند إلى ملابس له، ويسمى أيضا بالمجاز الحكمي عند العلماء. نعم. الباب الثاني أحوال المسند إليه. الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار، والذكر للتعظيم والإهانة، والبسط والتنبيه والقرينة، وإن بإضمار يكن معرفا فللمقامات الثلاث تعرفا. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في الباب الثاني وهو أحوال المسند إليه، بعد أن انتهى من أحوال الإسناد شرع في أحوال المسند إليه، وبدأ بذلك قبل أحوال المسند لأهميته، لأن المسند إليه أهم وآكد من المسند، والمسند إليه له أحوال، يعني له أمور عارضة تعرض عليه، منها الحذف والذكر، ومنها التعريف والتنكير، وكلها سيعرض لها الناظم رحمه الله تحت هذا الباب. فبدأ أولا بالحذف فقال الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار، يعني أن حذف المسند إليه كالمبتدأ والفاعل أن حذف هذا الاسم يجوز للعلم به، يعني متى كان معلوما بالقرينة والأمارة فيجوز أن يحذف كما هو الحكم العام في الكلمات العربية، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فالشيء إذا كان معلوما بالقرينة والأمارة فيجوز حذفه للعلم به، لكن ما هي النكات البلاغية التي من أجلها يأتي الحذف؟ ما هي النكتة البلاغية التي من أجلها يأتي حذف المسند إليه؟ فأجاب الناظم رحمه الله بقوله الحذف للصون، يعني حذف المسند إليه جائز للعلم به وتكون نكتته البلاغية الصون، يعني صون هذا المسند إليه من الذكر إما تعظيما وإما تحقيرا، أن يصان اللسان عن ذكره تحقيرا له أو تعظيما له، فأحيانا لا يذكر الشيء ويحذف من باب صيانة اللسان عن ذكره احتقارا له، أو صيانة اللسان عن العبث بذكره، بمعنى أن يكون ذكره من باب العبث فهو معلوم ولا حاجة إلى ذكره، وأحيانا يحذف تعظيما له، تعظيما لهذا المحذوف أو المسند إليه أن يذكر، على حد قول الشاعر نجوم سماء كلما قضى كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكب، نجوم سماء، يعني هم نجوم سماء، لكن حذف المسند إليه هنا تعظيما له أن يذكر في اللفظ. فهذه النكتة البلاغية الأولى التي من أجلها يأتي الحذف، الصون. ثم قال وللإنكار، قد يحذف بسبب تأتي الإنكار، بمعنى أن يتأتى ذكر المنكر وتحقيق إنكاره، بحيث لو ذكر المسند إليه لربما لم يتأتى الإنكار، بأن يكون شخص نافذ صاحب قدرة وسلطان حاضرا عنده في المجلس فيحذف ذكره ويذكر المنكر والمعصية التي وقعت إنكارا لها دون أن يسمي صاحبها ليتأتى الإنكار، لأنه ربما لو سمى صاحبها لم استطاع أن ينكره ومنع من ذلك. فقد يحذف للإنكار، يعني لتأتي الإنكار على المنكر. والاحتراز، قد يأتي الحذف لهذه النكتة البلاغية وهي الاحتراز من العبث كما ذكرت، بمعنى أن يكون معلوما ويكون ذكره من باب العبث فيحترز عن ذلك. أو للاختبار، قد يأتي لهذه النكتة البلاغية وهي امتحان السامع، هل هو متنبه للمقصود للمسند إليه أو هو غافل عنه، فيحذف المسند إليه بهذا القصد وهو قصد الامتحان والاختبار. والاحتراز أو للاختبار، وهذا أيضا ليس من باب الحصر، هذا من باب الأمثلة، وإلا فقد يأتي حذف المسند إليه لنكات بلاغية أخرى ولأسباب أخرى. أحيانا قد يحذف لضيق المقام، لأن المقام لا يسع ذكر المسند إليه، وأحيانا قد يحذف للعلم به، بمعنى أن يكون معلوما ومعروفا فلا يحتاج إلى ذكره. والذكر والاحتراز. ثم قال والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة، هكذا في بعض النسخ الخطية وفي بعض النسخ الخطية. والذكر للأصل وللتنويه والبسط والضعف وللتنبيه، ضبط هذا البيت بضبط آخر والاختلاف فيه واضح وظاهر، وهو ضبط أيضا صحيح لوروده في أصل هذا النظم وهو كتاب التلخيص للخطيب القزويج. فيقول هنا والذكر للأصل، نشرح الضبط الثاني أولا ثم نعود إلى الضبط الأول. يقول والذكر للأصل، يعني ذكر المسند إليه قد يأتي أحيانا لأنه الأصل، لأن الأصل في الكلام هو الذكر، والحذف هو على خلاف الأصل. ولهذا لو اختلفنا في بعض النصوص والآيات هل فيها حذف أو ليس فيها حذف، فما هو الأصل؟ نتمسك بالأصل وهو عدم الحذف. إذا قيل هذه الآية فيها محذوف واختلفنا في هذا هل فيها محذوف أو لا، ولم تقم قرينة على الحذف، فالأصل هو عدم الحذف. هذا معنى قوله والذكر للأصل، يعني ذكر المسند إليه لأنه هو الأصل أحيانا. وللتنويه، التنويه يعني إظهار تعظيمه، يعني يصرح به أحيانا لإظهار تعظيمه ومكانته لهذه النكتة البلاغية. وهذا إنما يكون عندما يكون المسند إليه معظما وشريفا، ويقال العالم فلان ويصرح باسمه من باب إظهار مكانته وتعظيم الكلام وتقويته، والذكر للأصل وللتنويه والبسط والضعف والتنبيه. يعني أحيانا يذكر المسند إليه من باب بسط الكلام، لأن المقام لو كان مقام بسط في القول فلا يصلح الإيجاز والحذف. ومثلوا لهذا بقول موسى عليه السلام لما قال له ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. كان يكفيه أن يقول عصاي أو عصا، لو قال عصا فقط فقد أجاب عن هذا السؤال، لكن المقام مقام بسط. يعني هو دحين مستأنس، هذا شرف عظيم أنه وصل إلى هذه الدرجة والمكانة، درجة أن يكلم رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمقام هذا يقتضي البسط، لهذا توسع قال: هي عصايا. والله تعالى يعرف أنها عصا، ويعرف أن العصا تستخدم لكذا وكذا من الأغراض، لكن إنما ذكر هذا لأن المقام يقتضي بسط القول في هذا الموضع. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ولي فيها مآرب أخرى يعني مصالح أخرى كثيرة، وهذا تأدبا في المقام. يعني هنا أجمل وما دخل في التفاصيل، لهذا بعض أهل العلم ناقش في أن هذا من باب بسط المقام. قال: لو كان من بسط المقام لما قال ولي فيها مآرب أخرى ويختصر الكلام بعده. والجواب لا، أن هذا من باب بسط المقام، لأن المقام يقتضي ذلك، ولكن بسط القول هذا له حد. أما لو زودتها وخرجت عن الحدود فهذا ينقلب إلى قلة أدب. فهو جمع بين مصلحة يعني الاستئناس بهذا المقام ببسط القول فيه وإطالته، وبين الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء وأوى إلى الإجمال بعد ذلك وقال: ولي فيها مآرب أخرى. فكان موسى عليه السلام في غاية الأدب في هذا المقام مع الله سبحانه وتعالى. فأحيانا يكون الذكر ذكر المسند إليه بهذا الغرض البلاغي وهو بسط الكلام. والضعف يعني أحيانا قد تكون النكتة البلاغية هي ضعف الاعتماد على القرينة، بمعنى أن القرينة ضعيفة فلا ينبغي أن يعتمد عليها فيحذف المذكور. المؤشرات أحيانا قد تكون ضعيفة للمقصود بهذا الكلام، بمعنى أن السامع لا يعرف المقصود فيجنح المتكلم إلى الذكر والتصريح، لأن القرائن والأمرات قليلة أو ضعيفة في الإشارة إلى المقصود. وللتنبيه، يقصد بالتنبيه هنا التنبيه على ضعف ذكاء السامع، كأنه يقول: هذا السامع ضعيف الذكاء بحيث لا يفهمها بالإشارة ولا يفهمها وهي طائرة على بره، وإنما يحتاج أن تصرح له بالكلام. فتكون النكتة البلاغية للتصريح بالمسند إليه هو التنبيه على ضعف ذهن السامع. هذا في ضبط البيت بهذه الألفاظ. وأما على النسخة الأخرى يقول: والذكر للتعظيم والإهانة. يعني ذكر المسند إليه أحيانا قد يكون بغرض التعظيم، فتقول: قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصرح به بغرض التعظيم للمسند إليه. وأحيانا قد يكون لغرض الإهانة والتحقير فتذكره لهذا، وهذا إنما يكون إذا كان اللفظ نفسه فيه نوع من الإهانة والتحقير، أنف الناقة أو نحو ذلك، فيصرح بالمسند إليه لهذا القصد، وهذا إنما يكون إذا كان اللفظ يشعر بهذه الإهانة. والبسط، وقد شرحناه، هو بسط القول وبسط الكلام لأن المقام يقتضي ذلك. والتنبيه، التنبيه على ضعف ذهن السامع بحيث لا يفهم المقصود بالإشارة وبالأمارة فيحتاج إلى التصريح. والقرينة، القرينة هو المقصود به الضعف هنا، يعني يصرح به لضعف القرينة، تكون القرينة الدالة على المقصود ضعيفة، وبالتالي يحتاج منك إلى التصريح بهذا المسند إليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.